كتاب الرقاق مأخوذ من اسمه أو يفهم المعنى المقصود من الكتاب ومن أحاديث الكتاب من عنوانه. الرقاق جمع رقيقة، والمقصود بكل الأحاديث التي أوردها الإمام في هذا الكتاب وكذلك الكتب التي سميت بهذا الاسم، المقصود بها هو حياة القلب. كتب الرقاق لمن يعني يسأل كثيرا ما هي أفضل الكتب التي يرقق المرء بها قلبه، كلما قسى قلبه اتجه إلى هذه الكتب. كل كتب السلف المسندة، وأنا أقول مسندة على وجه الخصوص، التي فيها الأخبار والآثار بحدثنا وأخبرنا، التي سميت بهذا الاسم مهمة للغاية، ومن جرب أن يقرأ فيها سيعلم قيمتها. من أفضل كتب الرقاق الجامعة الممتازة في هذا كتاب الرقاق لعبد الله بن المبارك، الإمام ابن المبارك، كتاب الرقاق للإمام أحمد بن حنبل، وكتاب الرقاق لهناد بن السري، ولوكيع بن الجراح، ولأبي داود السيستاني، ولأسد بن موسى، وكتاب الرقاق أيضا للإمام البيهقي رحمة الله عليه. في كتب كثيرة في الرقاق، لكن ميزة هذه الكتب أنها تنقل لنا أقوال السلف وأخبار السلف بأوجز عبارة، لكن سبحان الله مؤثرة للغاية. يعني مثلا خذ هذا القول لبلال بن سعد رحمة الله عليه، كان يقول: لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى من عصيت. شوف الكلمة نصف سطر، لكن كيف يكون وقعها عليك إذا قرأتها؟